هي الدنيا وأنت بها خبير فكم هذا تجافي والغرور تدلى أهلها بحبال مكرين فكل في حبائلها أشير إلى كم أنت مرتكن إليها تلذ لك المنازل والقصور وتضحك ولست تدري بما يأتي به اليوم العشير وأنت على شفا النيران إلا يغذك بعفوه الرب الغفور تنبه ويك من سنة التجافي ولا تغفل فقد جاء النذير وخذ حظا من التقوى ليوم يقل به المدافع والنصير ولا تغتر بالدنيا وحديد فقد أودى فيها بشر كثير فكم سارت عليها من ملوك كأنهم عليها لم يسيروا وكم شادوا قصورا عاليات فهل وسعتهم إلا القبور رويدك رب جبار عنيد له قلب غدا غد كسير ومفتقر له جاه صغير وقدر عند خالقه كبير ورب مؤمل آملا ضويلا تخرمدونه العمر القصير وعمرك كل يوم في انتقاصين تسير به الليالي والشهور فوا أسفا وهل يشفي قليلي وينقعه التي الدمع غزير ومن لي بالدموع ولي فؤاد تلين لفرض قسوته الصقور وكم خلف الستور جنيت ذنبان ورب العرش مطلع خبير وما تغني الستور وليس يخفى عليه ما تواليه الصدور إلى الخالق عفوا أنت بما أبدي وما يخفي الضمير عصيت وتبت من ذنبي وإني إلى محتاج فقير فإن تغفر ففضلا أو تعاقب فعدلا أيها العدل القدير وصل على شفيع الخلق ضران إذا ما الخلق ضمهم النشور وعترته الهداة الغر حقان جميعا ما تعاقبت الدهور اللهم صل وسلم عليه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.